بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع الدرس الثالث من دروس تفسير سورة الناس، وهي آخر سورة من كتاب الله، هو درس متعلق ببعض المباحث المتعلقة بالشياطين، إذ المقام أعني تفسير سورة الناس هو مقام بيان لإبليس وعداوته لنا، فهو أخطر عدو يواجهنا على الإطلاق. فما زلنا بصدد بيان خطواته ومسالكه التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها، وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث. فشاهدي أنه لزم البيان الموسع لحال إبليس وطرائقه ومسالكه وخطواته حتى يحضر كل ذلك، فقد يعمل الشخص العمل يظن أنه محسن وهو مسيء، ذلك لأن الشيطان يزين للناس الباطل ويحسنه في نظرهم، وكما قال تعالى في شأن عباد الشمس: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهو الذي زين لعباد الشمس عبادة الشمس، والذي زين لعباد الأصنام عبادة الأصنام، والذي زين للسامرية عبادة العجل. فقد يظن شخص أنه محسن وهو في غاية الإساءة، وقد قال ربنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقيل لسفيان بن عيينة: يا إمام، ما لأهل البدع يستمسكون ببدعهم ويتشددون فيها ويثبتون عليها؟ قال لسائله: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالحاصل أن الشيطان يزين للناس أعمالهم ويزين لهم سيئ أعمالهم فيحسبونها حسنة، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. شهدي من ذلك أنه لا بد من بيان بعض هذه الخطوات التي يستدرج الشيطان العباد إليها هو وأولياؤه. وبداية، فللشيطان أيضا أولياء، له جنود وله أتباع وله أولياء، كما لا يخفى عليكم. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا من الإنس ومن الجن على السواء هم أولياء للشيطان. وذكر الله أصنافا في كتابه فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالمبذر أخ للشيطان من باب من الأبواب، وكان الشيطان لربه كفورا. والكفار عموما أولياء للشياطين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشيطان يوحي لأوليائه، الملائكة رسل من الله سبحانه وتعالى للأنبياء، والشيطان كذلك يوحي إلى أوليائه. فينظر الشيطان إلى أعمال رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الشيطان متعالي ومتكبر حتى يتكبر على أمر الله كما لا يخفى، ويوحي إلى أوليائه، لكن يوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورا. وقد قيل لابن عباس: إن مسيلمة يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. فقيل له: كيف صدق؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالشيطان قد يوحي لأوليائه، بل يوحي لأوليائه كما نقطع بذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ويلقي على ألسنتهم الأقوال الكاذبة التي يتكلمون بها، كما أن الملائكة تلقي بإذن ربها على ألسنة أهل الإيمان قول الحق: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، كما أن الملائكة تثبت الذين آمنوا بإذن ربها وكذلك تنافح معهم وتكون سببا في الخير لهم، كما قال النبي لحسان بن ثابت: أرجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. فالشياطين تسعى كذلك لتأييد أتباعها بالباطل ولإمدادهم بالباطل، كما قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ويستعمل الشيطان كل السبل لإضلال العباد كما سلف بيانه، فقد يتمثل في صورة بشر، قد يتمثل في صورة بشر ويكلم الناس على أنه بشر وهو شيطان. قد ذكر ذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. جاء في السير أنه تمثل لأهل الشرك في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم، وقال: أنا جار لكم، أنا وقبيلتي معكم، فاتجهوا إلى بدر ونحن معكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم، وهم ينادونه: يا سراقة يا سراقة، وهو شيطان. وقد تمثل لأبي هريرة رضي الله عنه وهو يسرق التمر في صورة رجل وادعى أنه مسكين وأنه ذو عيال وذو حاجة وفقير 3 ليال كما لا يخفى. فهو قد يتمثل بصورة البشر، وقد يحدث أصواتا كأصوات البشر، تكون في مكان وحدك فتسمع صوتا، تنظر يمينا وشمالا فلا ترى شيء، إنما شيطان يفزعك. قال تعالى: وأجلب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقد حاول مع أنبياء الله سبحانه وتعالى أن يلحقهم ببعض الضرر بعد أن ألحق بأبينا آدم بإذن الله بعض الضرر وتسبب في إخراجه من الجنة بالأيمان الكاذبة التي حلفها وأقسمها لآدم عليه السلام. وقال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وافترت الشياطين الكذب على سليمان صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أتباعهم كفروا سليمان عليه السلام. وكما قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال الجمهور من المفسرين: جسدا شيطانا، خلافا لبعض المتأخرين الذين قالوا إن الجسد هو نصف الإنسان الذي ابتلي به سليمان لما قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. لكن غير هذا، هو الشيطان على رأي أكثر العلماء: ألقينا على كرسيه جسدا شيطانا في صورة إنسان، فطفق يقضي بأقضية باطلة على ما جاء في الموقوفات والآثار عن التابعين، ودسوا تحت كرسيه كفرا. فلما رد إليه الله إليه حكمه و بقي ما شاء الله أن يبقى، فلما مات استخرجت الشياطين السحر الذي كتبته هي بأنفسها وتقولته على سليمان، وقالوا سليمان كان ساحرا وكان يحكم الناس بالسحر. قال تعالى في كتاب الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال أيوب أيضا: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. حاول الشيطان أن يقذف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو يصلي من صلاة الليل. كذلك صاح يوم أحد صيحة عالية في الجنود فكانت سببا في اقتتال أول المسلمين بآخرهم، لما قال صائحا: أي عباد الله أخراكم، فاجتلتت الفئتان المسلمتان، طفق بعضهم يكاد أن يضرب بعضا، فقتل في ذلك اليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك كله أن الشيطان قد يبذل ما استطاع، ممكن يتمثل لشخص في صورة إنسان، في صورة أي حيوان، ممكن يتمثل لشخص في الرؤية المنامية ويلعب به في رؤيا المنامية، فيظن أن ما يفعله حق وأنها رؤية من الله سبحانه وتعالى. والنبي قال: لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى يذكر بعض المراتب التي يسلكها الشيطان لإغواء بني آدم، وإن كان على قوله من ناحية الترتيب بعض التحفظ، لكنه على وجه الإجمال يمكن أن يجد له مساغا. فقال ما حاصله: إن الشيطان أول ما يدعو الشخص يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله، يحرص تمام الحرص على أن تكفر، هذا هو مراده الأكبر، أن يكفر ابن آدم وأن يخرج من الإسلام حتى يخلد في النار. وقد وضح هويته تلك بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فأول خطوة يدعوك إلى الكفر ويشككك في ربك سبحانه وتعالى: من خلق كذا، من خلق كذا، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أرشدنا النبي إلى العلاج: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. يشككك في الملائكة: ما في حاجة اسمها ملائكة، يقول لك ذلك. يشككك في الغيبيات عموما، كما أضل جبلا كثيرا من الناس ينكرون اليوم الآخر، ينكرون البعث، ينكرون الجنة، ينكرون النار، ينكرون الجن. فثم قوم ينكرون الجن ويقولون: نحن لا نصدق إلا بالذي نراه بأعيننا. ويدخل عليهم بهذا المدخل أنه لا غيبيات، فمن ثم قد يصل بأحدهم إلى أن يلحد، ويصل بأحدهم إلى أن يقول لا بعث ولا جن ولا ملائكة، ويحملهم على نفي كل هذا من ناحية الإيمان بزعمه بالمحسوسات فقط، المرئيات الملموسات المسموعات، قل ما وراء ذلك كله لا يصح. فدخل بذلك على الناس وأضل جبلا كثيرا من الناس كالملاحدة الذين جهلوا كل شيء، جهلوا كل شيء. وبلغ الأمر بأحدهم أن يقف في وسط البحر ويقول: إن كان فيه إله ينقذني، ويلقي بنفسي في البحر إلى الجحيم والعياذ بالله. فأول ما يحرص عليه الشيطان، وأكثر ما يحرص عليه الشيطان من ابن آدم، أن يكفرك، أن يخرجك من الإسلام إلى الكفر، ويستمر بك عياذا بالله إلى أن تموت على هذا الكفر والعياذ بالله، مستخدما كل السبل التي يراها لإغوائك وإضلالك. ولكن من فضل الله علينا أن الله تبارك وتعالى قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أي لن تستطيعوا أن تصرفوا عن الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت عليه الشقاوة. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشيطان يسعى جاهدا لإضلال العباد، أول مرحلة يحرص على أن يكفروا بالله، فيشككهم في الله، ويشككهم في البعث والمعاد والملائكة والجن وكل الغيبيات، يشككهم فيها. قد ييأس من هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يبدأ في التحريش بين العباد، لكن مرحلة قبل التحريش بين العباد بعد الكفر يدعوهم إلى البدعة، ومع الكفر أيضا يدعوهم، هو كفر أيضا بلا ريب، أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، يقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، ويقولون عن خلق الله ما لا يعلمون، كما حمل فئة على القول بأن الملائكة بنات الله، وقالوا، أي هذه الفئة من خزاع وغيرها، إن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما أستطيع أن أتلفظ باللفظ، لكن يقولون إن الله بينه وبين الجنة نسبا، يقولون إن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الصعب عليه إخراج اللفظ، فولدنا له الملائكة، فيقول الملائكة بنات الله، قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فحمل طائفة على أن تتقول على الله بغير علم في عدة جوانب. هؤلاء الأشاعرة يتقولون على الله بجهل وغباء بغير علم، فيقولون: ليس لله وجه، وليس لله يد، وليس لله مكان. وطائفة أخرى تتقول على الله بغير علم، وتقول: إن الله حرم كذا ولم يحرم، إن الله أحل كذا ولم يحلل هذا، كما حمل قوم على أن يقولوا: هذه بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، ويقولون: إن الله أمرنا بالفواحش، قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فكانوا يطوفون بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، فإن قيل لهم: لماذا تطوفون بالبيت عراة؟ يقولون: لا نطوف بثياب عصينا فيها ربنا. فتطوف المرأة عارية تماما، والرجل يطوف عاريا تماما، ويذهب أحدهم إلى الأحمسيين الذين هم القرشيون، فإن أعطاهم القرشي تطوافا قطعة قماش صغيرة تضعها المرأة على فرجها، وإن لم يعطيها طافت عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وتطوف عارية. فيقولون، ينسبون أن الله أمرهم بهذا، ويجعلون لما لا يعلمون أيضا نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فجعل طوائف تتكلم عن الله بغير علم، سواء في أسماء الله أو في صفات الله سبحانه، أو في أحكام الله، أو في أقضية الله سبحانه وتعالى. حمل القدرية على قول لا قدر، والجبرية على أن يقولوا: الإنسان مجبر في كل شيء يفعله وليس له أي اختيار، والأشاعرة على نفي الصفات ونفي مكان الله، والمرجئة على العمل بدليل وترك آلاف الأدلة، والخوارج عكس ذلك. فزين لأقوام أعمالهم. فالمرحلة الثانية بعد الكفر وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون مرحلة البدعة، يبتدعون في الدين، يحدثون في الدين إحداثات، بألسنتهم يقولون: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن يحدثون في الدين إحداثات تضل الناس فيتبعهم الناس، والبدعة أمرها خطير. نعم، يعمدون إلى السنة فينقضون السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، باختلاقات تختلق، فابتدع للناس بدعا لا حصر لها، كبدع التصوف، وبدع التي وصلت بأهلها إلى أن يشركوا بالله ويقولون: مدد يا فلان، فيقع في الشرك، فيوجه الناس إلى البدع والاختلاق والافتراء على الله، فيحدثون أمورا هم يقولون لا إله إلا الله، لكن يحدثون إحداثات ليست في الدين. فظهرت في الإسلام طوائف كثيرة من البدع، مثل المبتدعة من الرافضة، والمبتدعة من الأشاعرة، والمبتدعة من الماتريدية، والمبتدعة من المعتزلة، والمبتدعة من المرجئة، والخوارج. فئات كثيرة جدا، ويزين لكل فئة عملها، حتى ظهرت فئة يقال لها البيانية، أتباع رجل يقال له بيان بن سمعان، وكان ضالهم يستدل لإمامة شيء لأن صاحبه نبي، بأن قال هذا بيان للناس ولينذروا به، والعجم عجم لا يفهمون هذا بيان للناس فيقولون هو البيان، والآخرون الذين هم الكسفية يقولون إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، تبعوا رجلا يقال له الكسف، شيء لقبه الكسف، فقالوا هذا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤولون الآيات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقولون زينة النبيين، زينة النبيين، يقول لك الخاتم الزينة، فهو ما هو زينة النبيين، ليس المعنى أنه الآخر. فخرجت فئة الأحمدية أو فئة غلام ميرزا أحمد وغيرها من فئة، والبهائية والقاديانية وغيرها من فئات الضلال والعياذ بالله التي ظهرت في تاريخ الإسلام، فيدعو إلى البدعة التي هي ضلالة. فأول ما يدعو إليه إبليس الكفر بالله سبحانه وتعالى والتشكيك في الله وفي الغيبيات عموما، فيجعلك تنكر الغيب، ويتبع مع ذلك أن تقول على الله ما لا علم لك به، وتفتري على الله الكذب بقولك أحل الله كذا وحرم الله كذا، أو تنفي عن الله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يئس من ذلك دخل بك إلى مرحلة البدعة التي هي ضلالة، يبقيك في الظاهر مسلما ولكنك تحدث في الدين إحداثات، فلا مانع عنده من أن تقول إن هناك رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت القاديانية أو كما قال أتباع غلام ميرزا أحمد، والذين زعموا أن كبيرهم نبي وأنه يوحى إليه ويعدل في التشريعات إلى غير ذلك من صور العبث. كذلك ينتقل بعد مرحلة البدع إلى مرحلة إيقاعك في الكبائر، كفر وبدعة وكبائر، فيزين لك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويجعلك تسوف، أنا شاب وغدا سأتوب وأمامي العمر طويل، فجأة تجد نفسك مت وأنت نائم، أو تجد نفسك أصبت بحادث فانتهى أجلك، فيوقعك في الكبائر ويزينها لك، ويقول ربك غفور رحيم، يزين لك السحر الكهانة، يزين لك الباطل عموما، يزين لك القتل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رجلا سل سيفه من غمده فقال من فعل هذا ألم أكن نهيتكم عن هذا، لعن الله من فعل هذا، وقال لا يسيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم لأخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ، فالشيطان قد ينزغ فتقع في حفرة من حفر النار. فيزين لك القتل، ويزين لك السرقة، ويزين لك الاختلاس، ويزين لك الزنا، ويزين لك الخمر، ويزين لك النساء، فهذه كلها دعوات إلى الكبائر والعياذ بالله. إن عجز عن الكبائر أوقعك في الصغائر، فتعمل الصغائر وتقول هذا ذنب صغير، ويزين لك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وبعد ذلك ذنب بعد ذنب، حتى تجد نفسك وقعت في الكبيرة وأنت لا تشعر، فجأة تفاجأ أنك ارتكبت الكبيرة، كيف حدث؟ تقدمت لها مقدمات فاستدرجت والعياذ بالله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، كقوم نزلوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم. إن عجز عن إيقائك في الصغائر شغلك بالمباحات، تقول الأكل مباح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتأكل ما لذ وطاب وتلبس ما اشتهيت وتضيع أوقاتك في الأكل، فإذا ملئت المعدة خلاص فوت على نفسك أعمال خير كثيرة جدا من شغالك بالمباحات. والنبي حثنا على الاقتصاد والتوسط في الأمور كلها، النبي حثنا على التوسط في الأمور قل يا والله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيقول لك الأكل مباح، كل ما عندك مشكلة، كل كل جمبري، كل مش عارف كباب، كل يجعلك تخرب بيتك في المباحات وتضيع أوقاتك وتملأ البطن، ومن ثم تنشغل عن الطاعات، البطن ممتلئة منتفخة وأنت مشغول بزيك المباح لك، تنظر يمينا وشمالا في ثوبك في نعلك، تجلس أمام المرآة بالساعة الساعتين تجيب الفرقة على اليمين الفرقة على الشمال، ضيع أوقات طويلة في المباحات، كل ذلك عن عمد من إبليس لكي يشغلك عن النافع، عن الطاعات، كي يشغلك عن الطاعات. فهذه المرحلة الرابعة التي يسلكها إبليس مع ابن آدم، شغله أو إشغال ابن آدم بالمباحات الزائدة، ويقول يا حلال ولا تنس نصيبك من الدنيا، فيؤثر على أعمال الصلاح التي كنت تعملها. كنت ستتبع جنازة، شغلت بشيء مباح أيضا لكن ليس فيه أجر. المرحلة الخامسة التي يدعو إليها إبليس إن سلم من إيقاعك في مسألة الإغراق في المباحات، يشغلك وعلم منك أنك لابد أن تكون طائعا لله، يشغلك بالعبادة المفضولة على الفاضلة، المفضولة على الفاضلة. فالمقام مقام مثلا ذكر لله، يشغلك بأشياء ترى أن فيها طاعات لكن الذكر أعظم، أعظم منها. مثلا قد تكون في حاجة إلى جهاد عظيم وتبليغ عظيم لدعوة الله، والصوم قد يكسرك عن هذا فيشغلك بالصيام، والصيام عبادة، عن عمل أجل من الصيام، قد يفوت هذا العمل بالصيام على سبيل المثال. لذا فإن ابن مسعود وكان فقيها كان أحيانا لا يكثر من صيام النفل، فيقال له لماذا يا أبا عبد الرحمن لا نراك تكثر من صلاة النفل، من صيام النفل؟ قال إن لي أورادا كثيرة وإن الصيام يضعفني عنه. لكن الناس يختلفون في الحقيقة في هذا الباب، الشاهد أنه قد يشغل بالمفضول عن الفاضل. أنت لابد أن تطيع، نعم تطيع، لكن العمل الذي فيه أجر عظيم يشغلك، صلي صلاة الليل، طول في صلاة الليل إلى أن ينتهي الناس من صلاة الفجر وأنت في صلاة الليل، أنت في طاعة، لكن الفجر أوجب، الفجر إن حضر فلزمك أن تصلي الفجر في جماعة، فيشغلك فتقول أستغفر 100 مرة. دخل على طلبة العلم ولبس عليهم، طلب العلم في فضل وكل شيء فيه خير الحمد لله، لكن الصلاة أقيمت، قل لا أحرر هذه المسألة فقط، بس هذه المسألة، ففجأة تجد الناس خرجوا من الصلاة وأنت تطلب العلم بزعمك، والناس خرجوا من الصلاة. فيشغل بالمفضول عن الفاضل في كل الاتجاهات، وهذا الوجه الخامس الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب. أو الوجه السادس، الوجه الأخير، أنه يسلط، إن يئس من ذلك سلط عليك جنوده الأشرار، فله أتباع وله أولياء يسلطهم عليك ويخوفك منهم. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تكون أنت رجل محسن وطيب كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن يسلط عليهم جنوده وأتباعه، الشيطان يفعل ذلك. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيأتي بشاب غوي مبين وأنت في طاعة يسلطه عليك كي يصرفك عن هذه الطاعة، فهذا شأنه، فله جنود شياطين إنس وجن مجندهم، جنود عنده يقاتلون في سبيله ويدافعون عنه، وهم يشعرون أو لا يشعرون، فيسلطهم على الأولياء الصالحين، على أولياء الله الصالحين، كي يصرفوهم عن طريق الخير وطريق الحق وطريق الرشاد. هذا تفصيل أو ترتيب ذكره ابن القيم رحمه الله، حاصله ما ذكر ليس بال، لكن ننازع ابن القيم في جزئية رحمه الله، وهو أن الشيطان يسعى في هذه كلها جميعا لا ييأس، فمع دعوته إلى البدع يدعو إلى الكفر، ومع دعوته إلى الكفر يدعو إلى الكبائر، ومع دعوته إلى الكبائر يدعو إلى الصغير، لأنهم جنود كثيرون لإبليس. جنود كثيرون، فكل يدعو إلى ما يقدر عليه، وهم كفاءات، عندهم كفاءة، واحد عنده كفاءة والثاني ليس عنده كفاءة، وهذا ينشغل شيطان صغير، ينشغل بمسألة صغيرة يظن كبني آدم يظنها مهمة، وآخر مارد، شيطان مارد يحاول أن يسعى لإضلالك. قال عليه الصلاة والسلام: إن عرش إبليس على الماء، وأنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فيأتي أحدهم يقول: ما تركت حتى فعل كذا وكذا، تخاصم مثلا مع زوجته، يقول: ما صنعت، تخاصم مع واحد من الناس يقول: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح، يوشك أن يصطلح. فيأتي أحدهم يقول: أنا ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزموه ويدنيه، يحتضنه ويدنيه، يقول: أنت أنت، يعني أنت الجيد. فالشيطان يرسل سرايا لفتنة الناس، هذا قد يدعوك لكبيرة، هذا يشككك، يدعوك للكفر، هذا يدعوك للمعصية، هذا يزين لك امرأة تمشي وتخضع بالقول، تظن أنها تريدك فتتبعها، وهي لا، وأنت لست في دينها، في دينها رجل آخر، يضلل الجميع والعياذ بالله. فالحاصل أن للشيطان مصائد يصطاد بها. هذا كيف يصطاد هذا الشخص؟ تعال لهذا الشخص، هذا يصطاد كيف؟ هذا الشخص يحب النبي، أنعم وأكم، كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرتقي معه بحب النبي إلى أن ينزل الرسول منزلة الله سبحانه وتعالى، فيجعله يسأل النبي، يسأل النبي كما يسأل رب العزة: يا رسول الله مدد، يا رسول الله اكشف عني الضر. فلذلك الرسول حذر من هذا المسلك، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فعليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. الشيطان وصل بالنصارى في محبة عيسى إلى أن قالوا: عيسى هو الله، أو قالت فئة: عيسى هو ابن الله، أو قالت فئة: لا، ما ينفع، لازم عيسى هو الله ومريم، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، الآلهة ثلاثة. وصل بالشيعة البعداء البغضاء إلى أن يقولوا: عليا هو الله، فئة منهم تقول ذلك، تقول هو الله، ويأتي علي بواحد قنبر، مولاه قنبر، يخد الأخاديد ويضرب فيها النيران، ويقول الذي لا يرجع عن هذه المقولة: ألقوه في النار. فيقف أحدهم على شفير النار ويقول لعلي، يقول: أشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويصر على أن يلقى في النار والعياذ بالله. فالشيطان يصطاد كل واحد من الناحية التي يحبها، هذا يحب زوجته، حب الزوجة مطلوب، أنا أحبها تحبني الحمد لله، يواصل معك في المحبة، تشغلك عن الجمعة والجماعات. وقد طلق أمر عمر ولده عبد الله بن عمر لما وجد به بعض الانشغال في مثل هذا، لزاما أن تطلق زوجتك، قال: ما أنا مطلق، أنا أحبها. تحاكم إلى رسول الله، استمع النبي منهما، قال لابن عمر: أطع أباك. المقام هنا مقام تجاوز كل حد، تجاوز الحدود، التي ستضيع ابني، ستشغله عن صلاة الجماعة وتشغله عن صلاة الجمعة. فهكذا يدخل للشخص من الناحية التي يحبها. طلبة العلم يحبون العلم، أجعلهم يقدمون على العلم ويتركون حضور الجماعات، ويتركون حق الأبوين، ويتركون حق الزوجة. ونعلم أن للزوجة حق، لربنا حق، ولأنفسنا حق، ولأضيافنا حق، كما زار سلمان الفارسي أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، قال: ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأسرها سلمان في نفسه، وهو عالم من علماء الصحابة الكبار. فلما جاء في التآخي الذي كان بينه وبين أبي الدرداء قبل آية الحجاب، قام أبو الدرداء يصلي من الليل، قال: نم. تعجب أبو الدرداء: كيف أنام؟ أنا قم صلي. قال: نم. فنام. بعد ساعة أو ساعتين جاء يقوم، قال: نم. فنام. في الثلث الأخير قال: قم الآن. فصلي، ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء لم يقنع، ذهب في الصباح للرسول وأخبره، سلمان منعني من الصلاة، قال: صدق سلمان، صدق سلمان. فالشاهد أن الشيطان يستهويك من الجانب الذي تحبه، تلعب كورة، العب كورة، شجع الكورة حتى تصبح معبودا، تصبح عفوا عابدا للأهلي والزمالك، أو لكافر فرنسي، أو لكافر روسي، تصبح تعبده من دون الله، وتقدمه على فرائض الله على الصلوات المكتوبة، فيصطاد، تصنع لكل واحد مصيدة. كيف يصطاد هذا الشخص؟ هذا يحب ادخل معه من باب الحب، هذا يبغض ادخل معه من باب البغض، هذا يحب الأكل أكله كثير دعه شهيه في الطعام. كل واحد له مصيدة يصطاده. وقد أحسن ابن القيم لما ألف كتابا سماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أو في مصائد الشيطان وأولى من مصائد الشيطان، وتوسع فيه بأنواع التوسعات المعهودة عن ابن القيم رحمه الله. ولكن لو صنف في هذا الباب كتاب في مصائد الشيطان في زمننا، كيف الشيطان يصطاد الأشخاص، يصطاد هذا الشخص. تعالى يحب الهاتف المحمول، اشتري هاتف محمول، حوش وتدخل فلوس اشتري هاتف محمول، وبعدها بعد ما يشتري الهاتف المحمول يدخل له إلى كل البلايا وكل الرذائل التي يوجهه إليه. فهناك ينبغي أن يؤلف كتاب في زمننا اسمه مصائد الشيطان، الوقاية من مصائد الشيطان، حتى يعرف كل شخص كيف أن الشيطان يحاول أن يصطاده، يعطيك طعما كما تعطي أنت للسمك طعم كي يستدرجك. وما سبل الوقاية من هذا الشيطان الرجيم؟ ولهذا باب إن شاء الله. فشهدي أن على المسلم أن يكون حذرا تمام الحذر من أخطر عدو يواجهه، ألا وهو الشيطان الذي يرانا ولا نراه، لأن الله أعطاه شيئا، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. ولكن عموما ذكر الله سبحانه وتعالى صياط شديدة على إبليس يهرب ويخنس ويختفي منها، والإيمان بالله والاعتصام به له باب عظيم. وآخر درس في هذا الباب إن شاء الله درس إما القادم أو بعد القادم في كتاب أيضا في أبواب مهمة جدا في هذا الباب، صنفها ابن الجوزي وتلبيس إبليس، كيف لبس على الناس، كيف يلبس على الناس، كيف يلبس على المرأة، كيف يلبس على الرجل، كيف يلبس على العالم، كيف يلبس على الواعظ، يلبس على الواعظ يقول أنت الآن واعظ كبير، يقول له أن يفتي في الكبير وفي الصغير، يلبس على النصارى على اليهود. فألف كتابا لعلنا نورد ملخصه في الدرس القادم اسمه تلبيس إبليس على كل الناس، يلبس على المرأة في مدة الحيض، يلبس عليه إذا جاءت وتطهر الظهر، ويلبس عليه استنى شوية في الاغتسال، جعلها تغتسل بعد المغرب فتفوت صلاتين وهي ملزمة بالصلاة منذ أن طهرت. له صور من التلبيسات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فإلى لقاء قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.